رفع الدرم. صلوا على النبي محمد. كنلكن كمي داري Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, kami rindu mengharap syafaat darimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina وتحمس بها الجهاد.